سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الله بازارِ مہربان جے نالے سا شروع. کتاب وارن اے مشرکن ما جن انکار کیو سے ایسی تائیں پہنجے رسم کھاں الگ تھین وارا نہ ہوا جیسی تائیں وٹن پدری حجت نہ اچی. یعنی اللہ جو پیغمبر جو پاک صحیفہ پڑھی جن میں سدھا سواں لکھل حکم آہن اے جن کے کتاب ڈنو ویو سے پان وٹ پدری حجت جے اچن کھاں پوئے مختلف تھیا. ऐं हिन खां सवाइ ॿियो को हुकुम न कयो वियनि त बातिल खां मुंहुं मोड़े अल्लाह जी इबादत कनि ऐं निमाज़ पढ़ंदा रहनि ऐं ज़कात ॾींदा रहनि ऐं इहो आहे सिधो दीन. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. بے شک کتاب وارن ۽ مشرکن مان جن کفر کيو سے دوزخ جي باہ ۾ پوندا منجز سدائي رہندڑ ہوندا. اهي ئي ساري خلق کان تمام بچڑا آهن. بے شک جن ایمان آندو ۽ چڱا کم کيا اهي ئي ساري خلق کان بھلا آهن. سندن بدلو سندن پالنہار وٹ ہميشہ جي رہن وارا باغ آهن جن جي هيٺان واهيون پيون وهن انہن میں ہمیشہ سدائی رہندا. اللہ خان راضی تھیو اوے کھانس راضی تھیا یو وعدو انہی لائے جے کو پہنجے پالن ہار کھان دنوں.